بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الإيمان ومجلس من مجالس الذكر والبيان. إنها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. دروس صوتية وشروح علمية في متن العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. حلقات إيمانية يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. فأهلا بكم في الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبيه وخليله وخيرته من خلق محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس الماضي في موضوع العقيدة أتينا على ثلاثة موضوعات. الأول رؤية الله تبارك وتعالى، الموضوع الثاني اليوم الآخر وما يقع ويجري فيه، الثالث القرآن الكريم. نعم، الموضوع الثالث هو موضوع القرآن الكريم واعتقاد السلف الصالح في القرآن. أما في هذا الدرس وهذه النقطة الثانية، فلدينا ثلاثة موضوعات أخرى نسأل الله أن يعين على إنجازها. الأول منها موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، الثاني موضوع الإيمان والدين وأنه قول وعمل واعتقاد، والثالث هو موضوع العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، فإن المصنف عقد له فصلا وقال رحمه الله: الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. القدر هو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وآيات كثيرة جدا ذكر الله تعالى فيها مشيئته وإرادته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما أشركوا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. أما السنة النبوية فقد روى مسلم في صحيحه، وكذلك أهل السنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، فهو من الأحاديث التي رواها السبعة عن عبد الله بن عمر، وأصل القصة عن يحيى بن يعمر وهو من التابعين، قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه خارجا من المسجد، فظننت أن صاحبي سيكل الحديث إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا قوم، يعني بالبصرة، إنه قد ظهر قبلنا قوم أو ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويبحثون عنه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد، وليس هناك قدر سابق. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله رضي الله عنه: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر حديث جبريل الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فقال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكل ذلك يقول له جبريل صدقت، إلى آخر الحديث المشهور. وهذا الحديث جاء من طرق وروايات كثيرة، لكن هذا أوضح ما يعنينا في الموضوع. فذكر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تؤمن بالقدر خير وشر، وذكر ذلك من أركان الإيمان نصا. وأيضا حلف ابن عمر رضي الله عنه أن هؤلاء لو أن أحدهم يعني ملك كذا وكذا من الذهب والفضة وأنفقها لم تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، وأنه بريء منهم وهم براء منه إلا إذا آمنوا بهذه العقيدة الإيمانية العظيمة. وفي الجملة فقد يعني اتفق المسلمون خلى هؤلاء على موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، وإن كان في ذلك تفصيل، فإن هذه الفئة التي ظهرت في أول الإسلام منكرة لأصل القدر وأصل العلم انقرضت كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام النووي في شرح مسلم وغيرهم، ولم يبقى إلا فئات تنازع في القدر في مراتب أخرى منه. فهذا أصل الإيمان بالقضاء والقدر. وكلمة القدر تأتي مصحوبة بالقضاء أيضا كما تلاحظون، فنقول الإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر. والأقرب أن القضاء والقدر إذا ذكر أحدهما فإنه يدل على معنى الآخر، فإذا قيل القدر شمل القضاء، وإذا قيل القضاء شمل القدر. ولهذا يقول مثلا الشافعي رحمه الله: دع الأيام تصنع ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، أي إذا قدر الله تعالى شيئا على عباده أو قضاه. وهكذا القدر فإنه يطلق ويقصد به القضاء، فهما من الأشياء التي إذا اجتمعت افترق معناها، وإذا افترقت اتفق معناها. لكن إذا ذكر القضاء والقدر معا كما في كتاب ربما تعرفونه 3 مجلدات لا بأس به، جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، فإذا ذكر القدر والقضاء معا فإن كل واحد منهما يكون له معنى آخر غير الثاني. ولعل أجود ما يقال في هذا أن المقصود بالقدر هو الحكم السابق عند الله سبحانه وتعالى، التقدير السابق عند الله عز وجل، هذا يسمى القدر. وأما القضاء فهو الإيجاد والخلق، هذا أحد المعاني، وهو الذي ذكره الخطابي واختاره ورجحه غير واحد من أهل العلم. ومما يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين، فإن قوله فقضاهن أي خلقهن، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فمعنى قضاهن أي خلقهن وأوجدهن. وهكذا قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني صائرا قائما موجودا، هذا أحد المعاني. إذن القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، أحدهما وهو القدر بمنزلة الأساس، والثاني بمنزلة البناء الذي يبنى عليه. وقول الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لاحظ أنه هنا ذكر الخلق أولا وذكر التقدير ثانيا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهنا بعض العلماء تساءلوا أنه هنا الخلق جاء قبل التقدير، وهذا لا يتفق مع ما ذكرناه من أن التقدير يعني القدر الأصلي والقضاء هو الخلق التالي. فمنهم من قال إن الترتيب هنا في الآية ليس ترتيبا وجوديا بحسب وجودها، وإنما هو ترتيب ذكري لمناسبة معينة، وقد يكون من المقاصد في ذلك مراعاة نهايات الآيات وفواصل الآيات، كما في قوله تعالى: آمنا برب هارون وموسى، مع أن موسى أفضل من هارون، فيكون المقصود هنا رعاية الفواصل وأواخر الآيات، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني ولعله أجود في الآية الكريمة أن التقدير هنا فقدره تقديرا ليس معناه القدر والكتابة، وإنما معناه قدره يعني أعطاه قدره المناسب له، أعطاه كيفه، أعطاه شكله، أعطاه صفته، وهذا يتناسب مع قوله تعالى: الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، يعني أعطاه شكله وأعطاه صفته المناسبة، فجعل الله سبحانه الإنسان في أحسن تقويم. وهكذا كل شيء أحسن الله تعالى خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، فيكون معنى قدره تقديرا يعني سواه تسوية وأعطاه أوصافه المناسبة له. النقطة الثالثة في موضوع القضاء والقدر هي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر وفوائده، فإن للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقادير الأمور كلها، فإنه لا يكون في الكون شيء إلا بإذنه عز وجل، فإذا علم الإنسان أن كل شيء مكتوب فإنه بذلك يتوكل على الله ويطمئن إليه. الفائدة الثانية سكون القلب وشجاعته وصبره عند النوازل والشدائد، فلا يطيش ولا يجزع ولا يسخط، وإنما يرضى بما كتب الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فهذا في إشارة إلى القضاء والقدر، وأن كل شيء بإذن الله تعالى وقدره وإرادته سبحانه. ثم قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال ابن مسعود وغيره قالوا: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى بها ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالله وقضائه وقدره يهدي الله قلبه، فلا يجزع ولا يتسخط ولا يخرج عن طوره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشهور الذي رواه أهل السنن وأحمد وغيرهم وهو حديث صحيح، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، ما معنى قوله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؟ يعني أن الشيء الذي سوف يصيبك لن يخطئك، المكتوب عليك سوف ترى، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي ما كتب ألا يأتيك فإنه لن يأتي. إذن الأجل مكتوب والرزق مكتوب والأعراض التي تصيب الإنسان والأمراض وكل شيء فهو بقضاء وقدر. فما أخطأك ما كتب أنه يخطئك فلن يصيبك، وما كتب أن يصيبك فلن يخطئك. ويجوز أن يكون من المعاني اعلم أن الشيء الذي أخطأك فعلا لم يكن ليصيبك، يعني ما كان ليصيبك وقد كتب الله ألا يقع هذا، وأن الشيء الذي أصابك مثلا من الأقدار والمصائب وغيرها هو لم يكن أن يخطئك. فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولو أني لو ركبت السيارة، ولو أني لم أسافر، ولو أني لم أسرع، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلل بها الإنسان بعد وقوع المقدور عليه. وأيضا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر شهود منة الله تبارك وتعالى، يعني يمتن الله تعالى على العبد بالطاعات ويوفقه إلى الخيرات، فلا يترتب على ذلك أن يعجب بعمله أو يرى نفسه أو يتكبر أو يظن أنه صنع شيئا، وإنما هذا الذي صنعته إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرك عليه وقدره لك وكتبه وأراده وشاءه، ولو شاء سبحانه غير ذلك ما كنت لتصنع إلا ما شاء. فيترتب على ذلك شهود الإنسان لمنة الله تبارك وتعالى عليه فيما وفقه وألهمه من الطاعات والخيرات، وفيما حجبه عنه من المعاصي والذنوب. وهذا أيضا، وهي نقطة رابعة، سبب للشكر، ليعلم العبد أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كلها من عنده سبحانه، فهذا يذكره أن يشكر ربه ويدري أن ذلك محض منه وفضله. النقطة الخامسة، أن يدرك العبد طرفاً من الحكمة الإلهية، فإن العبد إذا علم أن كل ما يقع في الكون من عز وذل ونصر وهزيمة وقوة وضعف ومرض وعافية وشتات وتجمع وخير وشر، كل ذلك بقضاء الله تعالى وبقدره، وعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وله الحكمة البالغة وأنه العليم وأنه الغيور على دينه والغيور على عباده، أدرك أن كل ما يقع في الكون فهو في النهاية بحكمة الله تبارك وتعالى. نعم، نحن متعبدون بالأسباب والتذرع بها إلى ما نعتقد أنه صواب، لكن أيضا يكون عند الإنسان تعبد آخر بالنظر إلى الحكمة الإلهية ومشاهدة الرحمة والحكمة في كل ما يصنعه الله عز وجل، فيكون من ذلك نوع من التسليم، ولا يكون عند الإنسان ظن أن ذلك يقع عبثا أو يقع سدى، بل هو صنع الحكيم العليم. وإن قصرت الأفهام عن بعض حكمته، فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة التي لا يطيق العباد أن يدركوا أبعاده، وإنما قد يدرك العبد فيما يخصه طرفا منها ويعجز عن كثير من ذلك، وهذا يجيب على كثير من الأسئلة التي تقع في أذهان الناس. وأقول أحيانا إن بعض الغيرة وبعض الحرارة التي يجدها حتى المؤمن في صدره قد يكون مبعثها هو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، حتى إن من الناس من قد ينزعج انزعاجا شديدا أو يمرض أو حتى قد يخرج عن حدود الاعتدال الشرعي، فمنهم من يتكلم بكلام اعتراض على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قد يقتل نفسه حسرات على أمر قضى الله سبحانه وتعالى ألا يكون، مع أن الله تعالى كما قلت الله أعلم من عباده وأغير منهم وأحكم منهم وأقدر على نصر دينه، ولكن من حكمته أن يبتلي عباده بما شاء ليرى وينظر كيف يعملون، كما قال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وكيف يستقبلون قدره سبحانه، ويبلو بعض العباد ببعض. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر: لما رأى ما رأى من المشركين وخشي أن يستأصل أصحابه، رفع يديه إلى الدعاء إلى السماء وابتهل إلى الله وتضرع حتى سقط رداءه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من دعاء أنه يقول: اللهم لو شئت لم تعبد في الأرض، اللهم لو شئت لم تعبد في الأرض، لأن أصل عبادة الناس لربهم في الأرض هذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى شاءه وأراده ليبتلي به عباده، وإلا فهو غني عن عبادته، ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. والله تعالى عنده ملائكة في السماء لا يحصيهم إلا هو، ماذا تقول في عددهم؟ مليارات، تريولونات، بل أكثر من ذلك وأزيد، ويكفيك أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. وهؤلاء ليسوا كل الملائكة، بل السماء كلها ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته أو راكع أو ساجد لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى عنده ملائكة شأنهم العبادة، ولو شاء لجعل عباده كلهم على قلب رجل واحد من الإيمان والتقوى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فيكون عند المؤمن من إيمان بالقضاء والقدر اعتدال في نظره للأمور وتوازن وتوسط، نقيض ما يقع من كثير من المسلمين الذين فهموا قضية القضاء والقدر فهما خاطئا، فترتب على ذلك أن كثيرا منهم تركوا العمل وتركوا الإصلاح وتركوا الدعوة وتركوا الأسباب المطلوبة والمشروعة اعتمادا واحتجاجا بالقضاء والقدر، ففهموا القضاء والقدر فهما خاطئا، أو تذرعوا بأسباب غير شرعية. فإذا كان عدوهم مثلا يملك السلاح والتقنية والتصنيع والعلم، وجدت أن المسلمين في بعض الفترات وبعض المراحل إذا هاجمهم عدوهم أو حاصرهم تجمعوا في المساجد يقرؤون صحيح البخاري مثلا، ويظنون أن هذا هو السبب الذي به ينصرون. طيب، صحيح البخاري الذي تقرؤونه ألم يرشدكم فيه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إلى فعل الأسباب وإلى التعبد بها، وإلى أن نعم من الأسباب دعاء الله سبحانه وتعالى، لكن الدعاء وحده لا يكفي، والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام فعل الأسباب وجمع الجموع وأعد العدة وحمل السلاح ورتب الأمر واستخدم أسلوب السرية في مفاجأة العدو إلى غير ذلك من الأسباب المادية البشرية المطلوبة والتي بها يحصل الإنسان على مراده. فإذا لم تتمكن له هذه الأسباب انتظر حتى يستطيع الحصول عليها. فهذا من الخطأ الذي يقع في كثير من المسلمين في فهمهم لقضية القضاء والقدر. والإيمان بالنقطة الرابعة في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن عدة أصول يمكن أن نوصلها إلى 7 أو 8 أصول. الأصل الأول منها هو الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما من ماض أو حاضر أو آتي أو ظاهر أو باطن، فكل ذلك عنده سواء في علمه جل وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا الأصل الذي هو العلم الإلهي هو أصل قطعي متواتر عند جميع المسلمين، فهو ثابت في الكتاب والسنة، بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب عدها وإحصاؤها. وأما السنة النبوية فمثل ذلك أيضا مما دل على علم الله تبارك وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإجماع فقد أجمع أهل القبلة عموما على أصل هذا الأمر وهو علم الله تبارك وتعالى، وإنما نازعت القدرية الأولون كما ذكرت قبل قليل، نازعوا في علم الله تعالى بفعل العبد، وأما أصل العلم الإلهي فليس محل خلاف. إذن هذا الأصل الأول وهو العلم، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء المحيط، وهذا الأصل ثابت كما قلنا بالنقل، وثابت أيضا بالعقل، فهو أصل سمعي وعقلي. ومما يدل على ثبوته بالعقل قول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا أصل عقلي وسمعي، لأنه سبحانه أشار إلى في هذه الآية الكريمة إلى أن من مقتضى كونه هو الخالق سبحانه، وهذا أمر مسلم عند المسلم أن الله تعالى هو الإله الخالق المبدع، أن يكون عالما بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا المصنف رحمه الله قال هنا الدرجة الأولى، الإيمان بالقدر، قال: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فأشار المصنف رحمه الله هنا إلى العلم الإلهي، وقوله العلم القديم بعلمه القديم، كلمة القديم هل وردت في القرآن والسنة؟ ألا، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، وردت في السنة. إذن ما معنى القديم هنا؟ هل معناها يعني الشيء ضد الحديث ضد الجديد؟ لا، وإنما معناها الأول الذي ليس له ابتداء، الأول الذي ليس له ابتداء. إذن قوله بعلمه القديم يعني علمه الأزلي الذي ليس له ابتداء. ولذلك قال، بخلاف طبعا القديم في اللغة العربية فهو يكون ضد الحديث كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا قال هنا الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعني ليس له ابتداء، فلم يسبقه جهل، علم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل، ولهذا يسمى علما. وبعضهم يقول لا يسمى معرفة، لأن المعرفة تكون بعد الجهل. بينما قال وأبدا يعني لا يلحقه نسيان، لا يلحقه نسيان. ولهذا يعني بالنسبة للعباد يكون علمهم مسبوقا بجهل وملحوقا بالغفلة والنسيان، وأما الله سبحانه وتعالى فعلمه قديم، لا يوجد قبله جهل ولا بعده نسيان، فهو علم أزلي لا أول له. وهذه أول مراتب القدر وهي العلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول ناظروا القدرية، يعني جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا به كفر، لأن من جحد علم الله سبحانه وتعالى يكفر، لأنه أنكر أمرا قطعيا من صفات الله تبارك وتعالى. فيقول ناظروا القدرية جادلوهم بالعلم، بعلم الله سبحانه وتعالى، فإذا أقروا بالعلم خصموا وغلبوا، لأن الإقرار بالعلم يستلزم الإقرار بالإرادة والمشيئة، وأصلا يعني العلم هو أحد الأشياء التي هي من القدر. بينما إذا جحدوا بالعلم وقعوا في ما هو أشر من إنكارهم للقدر، وهو إنكارهم للعلم، ولذلك قال إن جحدوا به كفر. الأمر الثاني أو الدرجة الثانية هي الكتابة، ولهذا قال المصنف ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فالكتابة هي الأمر الآخر من القدر، وهو أن تؤمن بأن الله تعالى قد كتب كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل شيء مكتوب عنده قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا الأصل الذي هو أصل الكتابة هل هو أصل عقلي أو سمعي؟ سمعي، لو لم يأتنا به نص ما كنا نعلم أن الله تعالى كتب، لأنه لا يلزم أن يكون كتب، بخلاف العلم الذي هو صفة لله تعالى. أما الكتابة فهو أصل سمعي محض، ولكن جاءت به النصوص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. طيب، قال هذا كلام المصنف ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض كما في حديث عبد الله. طيب، اللوح المحفوظ ما هو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ، يعني هذا هو اللوح المحفوظ، لا نستطيع أن نعرف ما هو، هو لوح وهو محفوظ. أما أنه لوح فلأنه يكتب فيه كل شيء من مقادير الخلق، ولهذا سماه الله تعالى في القرآن أسماء أخرى غير اللوح المحفوظ، مثل من أسمائه الكتاب، من أسمائه الكتاب، وذلك في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا سماه كتابا. وأيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قوله سبحانه في خطاب موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن سماه الله تعالى كتابا في مواضع من القرآن الكريم، كتاب يعني مكتوب، مكتوب في شيء، إذن هذا اللوح هو كتاب. وهو أيضا في الآية الثالثة سماه الله سبحانه وتعالى إماما، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المفسرون الإمام المبين هو الكتاب السابق المبين البين الذي وضح فيه كل شيء وفصل فيه كل شيء، هذا هو اللوح. وأما أنه محفوظ فإن هذا يعني أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، ولهذا يقول العلماء إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يزاد عليه ولا ينقص، بخلاف ما يكون فيما وراء ذلك فإنه قد يمحو الله تعالى منه ما يشاء ويثبت. ولهذا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال كثير من العلماء إن أم الكتاب المقصود بها اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء لا يزاد فيه ولا ينقص. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في اللوح المحفوظ، قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما معنى كون القرآن الكريم في لوح محفوظ؟ يعني القرآن الكريم موجود في اللوح المحفوظ كذا، هذا ظاهر الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون المعنى أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ لأنه مما كتب الله وقدر أن ينزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو موجود في اللوح المحفوظ، يعني تفصيلا آياته وحروفه وألفاظه ومعانيه. ويحتمل أن يكون المعنى الإشارة إلى القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، يعني أن إنزال القرآن وما سيقع من إنزاله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مذكور وموجود في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه يعني القرآن لفي زبر الأولين. هل القرآن موجود تفصيلا في زبر يعني في كتب الأولين الأنبياء السابقين؟ لا، وإنما موجود الإشارة إليه، وأنه يأتي نبي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام وينزل معه كتاب هو القرآن. طيب المصنف هنا قال فأول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب. هذا اللفظ طبعا هو لفظ حديث رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم عن عبادة بن الصامت، والترمذي قال في موضع غريب وقال في موضع آخر حسن غريب، والحديث حسنه أو صححه بعض أهل العلم، فيه أنه أول ما خلق الله القلم قال له أكتب. قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث يعني هل هو يدل على أن القلم هو أول المخلوقات؟ أول ما خلق الله القلم، هذا احتمال أن يكون القلم هو أول المخلوقات، وبعضهم ذهب إلى هذا المعنى، بعض أهل السنة أخذ من هذا الحديث، بينما جمهور أهل السنة يرون أن أول ما خلق الله العرش، أن أول ما خلق الله العرش، وبناء عليه يكون معنى الحديث عندهم أن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له أكتب، يعني أن الله تعالى أمر القلم بالكتابة أول ما خلقه، أمر القلم بالكتابة أول ما خلقه، وهذا هو الراجح، فيكون المقصود أن الله تعالى أمر القلم بالكتابة في أول خلقه فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم أيضا هذا مثله مثل اللوح المحفوظ، هو من علم الغيب، الناس يعرفون الأقلام التي يتداولونها ويعرفون الكتب التي يقرؤونها، لكن الكتب عند الله تعالى والأقلام عند الله تعالى شيء آخر. نقول اللوح المحفوظ ونقول القلم، لكن لا ندخل في تفصيله هل هو من زمرد كما قال بعضهم أو من ذهب أو من فضة أو مما شاء الله، مما لا يحيط الخلق به علما، والكلام فيه يعتبر يعني كلاما بغير توثيقة من الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل عليه دليل شرعي، وحتى الروايات في هذا عن بني إسرائيل أو غيرها لا يؤخذ بها. والأقلام كثيرة كما هو معروف، وابن القيم رحمه الله أوصلها إلى 10، وذكرنا هذا في تفسير سورة اقرأ، لكن المقصود هنا القلم، قلم القدر الذي هو يعني أشرنا إلى أنه أول ما خلق جرى بما هو كائن. ولهذا قال المصنف هنا قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يعني أن تقدير الله سبحانه وتعالى الأول في اللوح المحفوظ، وهذا هو التقدير العام، وهناك ألوان أخرى من التقدير مثل التقدير البشري ومثل التقدير الحولي، ففي كل سنة يكتب الله سبحانه وتعالى مقادير هذه السنة في أي ليلة؟ في ليلة القدر، في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهكذا التقدير العمري، التقدير الذي يخص الإنسان، فإن الملك يأتيه ويقول يعني ما الأجل وما العمل وشقي أو سعيد إلى غير ذلك، فهذا تقدير عمري يخص الإنسان ويأتيه فيه الملك وهو في رحم أمه. وهناك أيضا بعضهم قال هناك تقدير يومي، وأخذوا من قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فالله سبحانه وتعالى يعني من شأنه أن يرفع ذليلا أو يغني فقيرا أو ينصر ضعيفا أو يعلم جاهلا أو يهدي ضالا إلى غير ذلك من شأنه سبحانه. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين إلى آخر ما قال. قال فهذا القدر، يقول الشيخ، كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وهذا ما أشرنا إليه، أن القسم الأول من القدر المتعلق بالعلم وكذلك المتعلق بالكتابة كان ينكره الأولون ومنكروه في عهد الشيخ قليل. ثم ذكر المصنف الدرجة الرابعة، قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة. فنحن نقول الدرجة الثالثة الإيمان بخلق الله تعالى، أي الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق. وما معنى الخالق؟ الموجد، معناها الموجد أو معناها المنشئ من العدم، هذا معنى الخالق. إذن هناك معنى آخر للخلق غير معنى الموجد من عدم، وهو التحويل أو التبديل، يعني يكون المادة تكون على حال فتغير إلى حال أخرى، فهذا قد يكون لبعض الخلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك من يخلق يعني لكنه خلق نسبي أو إضافي، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربي في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذن كلمة الخلق قد تطلق على التحويل والتبديل ونقل المادة من حال إلى حال، ولهذا بعضهم يستخدم لفظ أحياناً الخلاق، بما يعني يقولك هذا مثلاً أديب أو شاعر أو متحدث خلاق. طبعاً هذه صيغة مبالغة، والأولى أن لا تستخدم، وهي من أسماء الله تبارك وتعالى الخلاق العليم. لكن مما ينبغي أن يفهم أن الخلق يطلق على الإنشاء من عدم، وهذا هو الذي يختص بالله تبارك وتعالى، ويطلق على فعل العبد الذي قد يكون نوعاً من التحويل والنقل. إذن الأصل الثالث هو الإيمان بخلق الله تعالى، أي أنه هو الخالق المنشئ الموجد من العدم. وهذا الأصل أيضاً لا خلاف فيه عند أهل القبلة، اللهم إلا ما سبق أن ذكرته عن المعتزلة، فإنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، إن العبد يخلق فعل نفسه. ولهذا سماهم من سماهم بمجوس هذه الأمة، والمصنف رحمه الله ذكر هذا هنا وقال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وغيرهم حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل هو من كلام ابن عمر. والمصنف نفسه ابن تيمية رحمه الله وجدته في مواضع من الفتاوى ذكر هذه الكلمة ولم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن لديه ترددا في ثبوتها أو صحتها. فالمقصود أن الأصل الثالث هو أصل الخلق، أن الله تعالى هو الخالق. الأصل الرابع هو الإرادة والمشيئة الإلهية، وهذه أيضا أشار إليها المصنف، مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فالمشيئة الإلهية هي أيضا من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع أن العباد لا يصنعون شيئا إلا بإذنه، كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال ولو شاء الله ما أشركوا، حتى الذين وقعوا في الشرك لو شاء الله ما أشركوا، لكنهم هم أشركوا بإرادتهم وباختيارهم، ولو شاء الله لحال بينهم وبين ذلك، ولكنه لحكمته جعل لهم إرادة واختيارا في أن يقعوا في الشرك. ولهذا قال في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فبقدرته سبحانه أن يجعل العباد كلهم مؤمنين كما جعل الملائكة، لكنه أراد أن يختار بشرا هداه النجدين، بين له طريق الخير وطريق الشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب ما هو الفرق بين الإرادة وبين المشيئة؟ أما المشيئة فهي مرادفة للإرادة الكونية القدرية، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية القدرية التي تحصل بها الموجودات. يعني نحن بينا سابقا أن في القرآن الكريم إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الكونية لله تعالى التي بها يقع الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه تسمى كونية أو تسمى قدرية لأن بها يقع الشيء. ولهذا هذه الإرادة الكونية القدرية هي التي لا يخرج عنها شيء من أمر العباد. فلو شاء الله ما أشركوا، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ألا يشركوا لم يشركوا، هذه تسمى كونية قدرية. هناك الإرادة الثانية وهي الإرادة الشرعية، ومعنى الإرادة الشرعية هو ما طلبه الله تعالى منا شرعا على ألسنة رسله وأنبيائه أمرا أو نهيا. فهذه تسمى إرادة شرعية، أن الله تعالى يريد منا شرعا أن يقع، يعني يحب منا أن يقع هذا من الطاعات، أو يحب أن نترك المعاصي. هذه تسمى إرادة شرعية لأنها ليست مرتبطة بالقضاء والقدر ولا بالوقوع، يعني قد تقع وقد لا تقع. ولذلك نقول إن الأشياء في الجملة على أربعة أضرب فيما يتعلق باجتماع الإرادتين أو افتراقهما. هناك ما اجتمعت فيها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يعني أراده الله تعالى كونا وقدرا وأراده الله تعالى شرعا. مثال هذا الإيمان لمن؟ إيمان المؤمنين، إيمان الصحابة مثلا، إيمان الصحابة، هذا أمر وقع أو ما وقع؟ إذن الله أراده قضاء وقدرا، صح؟ والله تعالى يحبه شرعا، إذن اجتمعت فيه الإرادتان. طيب هذا نوع. النوع الثاني ما انتفت عنه الإرادتان أيضا، وهو كفر المؤمنين مثلا. فهذا الكفر لأولئك المؤمنين هل وقع؟ لم يقع. إذن الله تعالى لم يرده كونا وقضاء وقدرا. طيب هل الله يحبه؟ لا يحب الله من المؤمنين أن يكفروا، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن هذا الأمر الذي هو كفر المؤمنين يعني ليس في إرادة شرعية ولا إرادة كونية. هناك ما هو مراد شرعا لكنه غير واقع قدرا أو غير مراد قدرا، وذلك مثل إيش؟ إيمان الناس كلهم أجمعين. مثل إيمان الناس كلهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى يحب أن يؤمن الناس كلهم أو لا يحبه، لكن هل يقع هذا؟ لا يقع. لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن هذا بالنسبة لإيمان الناس فيها الإرادة الشرعية لكن ليس فيها الإرادة القدرية الكونية. القسم الرابع ما كان مرادا قدرا وليس مرادا شرعا. مثل ماذا؟ مثل كفر الكافرين، مثل كفر الكافرين، مثلا قل كفر مثلا مشركي مكة الذين لم يؤمنوا وماتوا على الكفر وأمثاله. فهذا الكفر واقع أو ليس بواقع؟ واقع. إذن هو مراد لله تعالى من جهة الكون والقضاء والقدر ووجوده، لكن هل هو محبوب لله تعالى؟ ليس محبوب، فليس مرادا من الناحية الشرعية، يعني هم أمروا بالإيمان فكفروا. إذن هذه أربعة أشياء، منها ما تجتمع فيها الإرادتان، ومنها ما تنتفي عنه الإرادتان، ومنها ما يكون مرادا شرعا فقط، ومنها ما يكون مرادا قدرا فقط. هذه أربعة أضرب. إذن بالنسبة للمشيئة، لما نقول الإرادة والمشيئة، المشيئة تنطبق أو تتطابق مع الإرادة الكونية القدرية. فنقول الله تعالى شاء أن يكفر أبو جهل مثلا وأراد ذلك، فهذا يعني فيها الإرادة القدرية الكونية وهي ما تسمى بالمشيئة. الله سبحانه وتعالى شاء أن يؤمن أبو بكر وعمر وأراد ذلك، إذن المشيئة هنا متطابقة مع الإرادة. فالخلاصة أن كلمة المشيئة قد تكون موافقة للإرادة القدرية الكونية. طيب الخامس، الدرجة الخامسة، هو الإيمان بمسؤولية العبد وإرادته، وأن له اختيارا فيما يفعل وفيما يترك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد ويعذب عاصيهم وينعم طائعهم، وهذا يعني يكفي في تقديره أولا من جهة الشرع أن الله سبحانه وتعالى فيما لا يحصى من مواضع القرآن الكريم سمى العباد ونسب إليهم الأفعال التي هم فعلوها. فالله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا. الذين أشركوا من هم؟ هم العباد الذين أشركوا، المشركون، فنسب الله تعالى الشرك إليهم. كذلك قوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، الاستقامة هنا من الذي فعلها وشاءها؟ هو العبد الإنسان، فنسب الله تعالى الفعل إليه. وهكذا ما لا يحصى من مواضع القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. من هم الذين اختلفوا؟ هم المختلفون. طيب الذين اقتتلوا هم العباد المقتتلون، فنسب الله تعالى الأفعال إليهم مما يدل على أن لهم مسؤولية تجاه هذا الفعل الذي فعلوه أو الأمر الذي تركوه. هذا من الناحية الشرعية يعتبر ظاهرا ظهورا جليا لا خفاء به. أيضا من الناحية الواقعية والعقلية فإن من الضروري أن كل إنسان يدري أن ما تريده نفسه فهو ما يفعله، فهو يختار ويقع عنده تردد، يذهب أو لا يذهب، يتزوج فلانة أو فلانة، يقيم أو يسافر، يبيع أو يشتري، ينام أو يقعد، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرض له في تفاصيل حياته. فإن الإنسان يدرك بالضرورة أنه مختار، ولهذا يتردد في الشيء ويفعله حينا ويتركه حينا آخر دون أن يشعر بأنه مكره. ولذلك يدرك الخلق كلهم حتى السذج والمغفلون منهم الفرق بين الإكراه والإلجاء الذي يجعل الإنسان بلا إرادة وبين الاختيار. لو أن إنسانا حمل شخصا ورمى به مثلا من السطح فهو في هذه الحالة لم يجعل له اختيارا، ولو تركه واختياره فإنه ينزل من الدرج أو ينزل من السلم. ففرق بين الصورتين، بين الإنسان المكره الملجأ وبين الفاعل المختار. ولذلك نقول إن الاحتجاج بالقدر على الكفر مثلا أو على المعصية ليس مذهبا علميا ولا عقليا لأحد، ولكنه نوع من التهرب واللجاج، كما قال الذين أشركوا قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، فنسبوا شركهم وكفرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من التهرب والخروج من المسؤولية. ولهذا هذه الشبهة نفسها تنطفي وتنتهي وتحترق. متى تحترق؟ يوم القيامة، إذا كانوا في النار وعاينوها وأدركوا شؤم عملهم. في هذه الحالة لا يقولون: يا ربنا أنت الذي شئت ذلك، وإنما يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فنسبوا الأمر إلى أنفسهم وإلى أن الشقاوة غلبت عليهم، وفي قراءة: غلبت علينا شقاوتنا. ولذلك على مذهب الاحتجاج بالقضاء والقدر يلزم التسليم بكل شيء وليس فقط بالأمور الدينية. فيلزم الإنسان أن لا يعاقب أحدا ضربه أو سرقه أو قتل له أحدا، وأن لا يعمل المرء شيئا من أمر الحياة الدنيا، ولا يذهب ولا يأكل ولا يقوم ولا يقعد ولا يعالج ولا يتزوج، لأن هذه الأشياء كلها القدر شامل لها، ليس القدر خاصا بأمر الدين، وإنما هذا من تلاعب الشيطان ببني آدم، أنه إذا أراد الإنسان يعمل خيرا أو غلبته نفسه على فعل شر جاء الشيطان وزين له الاحتجاج بالقدر. بينما في أمور الدنيا لا تجد أحدا يحتج بالقدر على فعل شيء أو على ترك شيء. ولكن هذا قد يقع لبعض الصوفية أحوالا ومقامات ينسون بها ويسقطون فيها الشرع، كما أنه قد يقع لبعض عوام المسلمين جهالة وضعفا. الأمر السادس أو الركن السادس من أركان الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بالأمر والنهي، أي الإيمان بالشريعة وما يترتب على الشريعة من الثواب والعقاب. فإن هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، ومن ذلك معرفة عدل الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. وهنا قد يشكل على البعض حديث الاحتجاج بالقدر الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة أنه احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة إلى آخره، فقال آدم: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى بالحجة، كانت حجة آدم أقوى من حجة موسى. وهذا الحديث يجاب عنه بأحد جوابين كلاهما سديد. الجواب الأول أن يقال إن سؤال موسى لآدم ليس سؤالا عن المعصية وإنما سؤال عن المصيبة، وإلا فموسى لم يكن يسأل آدم عن معصية تاب منها ويعاتبه ويوبخه عليها، فكان سؤال عن المصيبة التي وقعت بخروجه من الجنة، فاحتج آدم حينئذ بالقدر على المصائب وليس على المعائب كما يقولون، على المصيبة وليس على الذنب. ولا شك أن الاحتجاج بالقدر على المصيبة أمر مطلوب، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يحتج عليها بأن هذا قضاء الله وقدر. هذا أول. الجواب الثاني أن يقال إن هذا ذنب تاب منه آدم عليه الصلاة والسلام، وكون الإنسان يحتج بالقدر على ذنب قد تاب منه وأناب فإن هذا لا بأس به. وهذا الجواب في نظري أيضا جيد، لأن الإنسان حتى الذنب الذي مضى وانقضى وقد يكون ترتب عليه مصيبة وقعت له فيحتج بأن هذا قضاء وقدر فيما سبق، لكن الممنوع والمنهي عنه هو الاحتجاج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المستقبل، على ذنوب سيفعلها الإنسان أو على ذنوب يكون مصرا عليها. طبعا هذا يعني ضمن الاحتجاج على بالقدر على أمر مستقبلي، أن يكون مصرا على الذنب ويقول هذا قضاء وقدر، فيكون مثلا يعاقر الخمرة وإذا نهي عنها قال هذا قضاء وقدر مكتوب وما كان في الجبين لابد أن تراه العين، فنقول هذا احتجاج في غير محله وضرب للنصوص بعضها ببعض، وإنما قد يحتج الإنسان بالقدر على أمر مضى وانقضى منه وتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله. السابع، الدرجة السابعة من مراتب القدر، الإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى وأن ما يفعله الله تعالى فهو لخير ومصلحة، ولا يلزم من ذلك إدراك تفاصيل الحكمة، فإن من أسمائه الحكيم ولله الحكمة البالغة، والله تبارك وتعالى أفعاله كلها على مقتضى الحكمة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله عنهم، وهو الذي نطق به القرآن الكريم وجاءت بالسنة الشريفة. فمن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بحكمة الله تعالى فيما قضى وفيما قدر وفيما كتب وفيما خلق. الثامن هو، وهو من الإيمان بالقضاء والقدر، وجوب الرضا والتسليم لما قدر الله تعالى وقضى من الشرع ومن القدر. أما من الشرع فكما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما ما يتعلق بالقدر فإن الإنسان ينبغي عليه أن يرضى ويسلم كما سبق، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، خليلي يعوج ساعة وتهجر ولوم على ما أحدث الدهر أو ذرى، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبر، ألم ترى يا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولا وأدبر، تهيج البكاء والملامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدر. ولهذا يقول ابن الرومي غلط الطبيب علي غلطة مورد عجزت موارده عن الإصدار، أخطأ الطبيب، قال والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار. كلام المصنف رحمه الله في القضاء والقدر خلاصته هو ما ذكرنا، ويبقى في أشياء سبق أن تحدثت فيها عن موضوع أن الله تعالى لا يرضى الكفر والعباد فاعلون حقيقة لأفعالهم، وللعباد قدرة وإرادة ولله تعالى قدرة وإرادة إلى آخره، يعني هذا خلاصة ما في الأمر. نبقى في الموضوع الثاني وهو أن الإيمان قول وعمل. يقول ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. أما دليل أن الإيمان قول فهو قول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، فإن الله تعالى أمرهم أن يقولوا ذلك وهذا من الإيمان لا شك فيه، فإذا الإيمان قول. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله لما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الإيمان قول، وأما أنه عمل فإن الله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، فسمى الله تعالى الصلاة في هذه الآية إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. وأيضا في الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وسبعون أو في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن إماطة الأذى عن الطريق هي من الإيمان، والحياء من الإيمان، وقول لا إله إلا الله من الإيمان، وشعب الإيمان كثيرة. وهكذا أيضا الحديث المشهور حديث وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، وهو في البخاري، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، فسمى ذلك كله إيمانا وهي أعمال. إذن فالإيمان يكون قولا ويكون فعلا. يقول المؤلف قول القلب واللسان. أما قول القلب فهو اعتقاده، يعني العلم والتصديق، هذا قول القلب. وأما قول اللسان فهو واضح، قال وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب ما هو؟ مثل الحب، الخوف، الرجاء، الخشية، التوكل، إلى غير ذلك من المعاني والصفات القلبية، هذا هو عمل القلب. وعمل اللسان كأنه مكرر، قد يكون عمل اللسان مكررا يعني لأن إلا إذا قصد المؤلف شيئا آخر، وأما عمل الجوارح فهو كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عقد فصولا وأبوابا، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب صوم رمضان من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع الصيام من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وذكر أحاديث في هذا الباب بعضها أشرنا إليه سابقا. فالمقصود أن السلف رضي الله عنهم يرون أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وقال المصنف رحمه الله أيضا إن الإيمان، طبعا خالف في هذه المسألة المرجئة وذكرنا سابقا الأقوال المختلفة التي ذهبوا إليها، لكن المقصود هنا تقرير مذهب أهل الحق والسلف رضي الله عنهم. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأما الزيادة، زيادة الإيمان، لأنه لما كان الإيمان قولا وعملا واعتقادا كان الإيمان يزيد، يعني يزيد الاعتقاد ويزيد القول ويزيد الفعل، كل ذلك يزيد وينقص، يكثر ويقل. فقال بالنسبة للزيادة ثابتة في القرآن الكريم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله سبحانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهكذا يعني الحديث في هذا كثيرة. طيب بالنسبة للنقص، هل جاء النقص، لفظ النقص في القرآن الكريم؟ نقص الإيمان لم يرد في القرآن الكريم، لكن في السنة ما يمكن أن يحتج به لوجود النقص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل أو الحازم من إحداكن. وهذا الحديث سبقا بيّنت معناه، وأنه ليس على سبيل الذم المطلق للنساء، وإنما فيه جانب ثناء في يعني قدرتهن على التأثير وجذب لب الرجل الحازم أو العاقل. ولكن فيه أيضا إشارة إلى وجود نوع من النقص في المرأة في دينها، وفسره بأن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا قد يحتج به للنقص. وهناك طريقة أخرى للاحتجاج بحصول النقص، وهو أن يكون الإيمان قبل الزيادة لابد أن يكون أقل منه عما إذا كان بعد الزيادة، فما قبل الزيادة يكون أنقص مما بعدها، فالزيادة تقتضي أن يكون هناك نقص. وفعل المعصية نقص، وترك الطاعة نقص أيضا. طيب أسباب زيادة الإيمان، هناك أسباب كثيرة تزيد في الإيمان، منها معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن معرفة الله وأسمائه وصفاته واستحضار هذه المعاني في القلب وتكرارها على اللسان والدعاء بها مما يزيد في الإيمان ويقرب العبد إلى الرحمن ويبعد عنه الغفلة. كذلك من الأسباب النظر في الآيات الشرعية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية، وطلب العلم النافع، فإنه مما يزيد الإيمان، خصوصا إذا كان العلم النافعا لا يقصد به المرء التكثر بالمعلومات، ولا يقصد به المراءة، ولا يقصد به أن يتصدر في المجالس، وإنما يقصد به إنارة قلبه، فإن هذا يجد أثر هذا العلم في زيادة إيمانه. ومن ذلك أيضا النظر في آيات الله تعالى الكونية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فإن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل والتدبر في ذلك والقراءة أيضا عما أحدثه العلم وأنتجه وما وصلت إليه العلوم مما لم يدركه الإنسان أو لا يحيط به بصره أو نظره، فإن هذا لا شك أنه يزيد من إيمان الإنسان ويقوي يقينه. الأمر الرابع مما يزيد من الإيمان العمل الصالح، الأعمال الصالحة، سواء كما ذكر البخاري قبل قليل، سواء من الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والذكر والاستغفار، فكل ذلك مما يزيد من الإيمان. الأمر الخامس هو ترك الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، فإن ترك الذنوب، والآخر أيضا يقول: وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، فإن ترك الإنسان للمعصية يقربه إلى ربه ويجعل قلبه أكثر صفاء وإيمانا وإشراقا. وبضد ذلك فإن ثمة أسبابا تضعف الإيمان وتقلله، هي ضد هذه الأسباب. ثم قال المصنف رحمه الله: وهم مع ذلك، يعني أهل المذهب السلفي، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، ويقصد بأهل القبلة الذين يصلون إلى الكعبة. ولهذا البخاري رحمه الله روى في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا، وهذا حديث عظيم، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله تعالى في ذمته. لاحظ هذا الحديث العظيم، فهو يقول لا يكفرون أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة بصلاتهم بمطلق المعاصي والكبائر. قوله بمطلق يعني بأي معصية أو كبيرة، وإلا فإن من المعاصي ما هو كفر، الكفر يسمى معصية أو لا. ولهذا قال الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالكفر يسمى معصية، لكن المقصود المعاصي مما هو دون الكفر ودون الشرك، فإن هذا لا يكفر به أهل السنة من وقع فيه من أهل الكبائر وغيرها كما تفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة حتى مع المعاصي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القاتل أخا للمقتول. وانظر هذا المعنى، يعني إثبات ربنا تبارك وتعالى للأخوة حتى مع وجود واحد قاتل وآخر مقتول، فضلا عن كون معصية لا تتعلق بك مباشرة. وكثير من الناس لا تطيق قلوبهم هذا، فيتبرؤون من الأخوة بأقل من ذلك. وهكذا الآية الأخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى سماهم أولا مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين، وقال في الآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة، هذا أولا. وثانيا سماهم إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة مع وجود القتال فيما بينهم. ولذلك فإن أهل السنة لا يكفرون أحدا بمجرد الذنب أو المعصية. ثم قال المصنف رحمه الله قال: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية. إذن الفسق نوعان، في فاسق ملي وفاسق غير ملي. الفاسق الملي هو الفاسق المسلم الذي ارتكب معصية وهو مؤمن، وهذا مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن المقصود بالفسق هنا ما دون الكفر، فهذا فاسق ولكنه مسلم، ولهذا قال: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أما القسم الثاني فهو الفسق الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الإسلام، فإن الكفر يسمى فسقا، ومثل ذلك قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا فلهم جنة المأوى. ثم قال في الآية التي بعدها: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. فهنا تبين أن الفسق فسق أكبر، فسق يعني تكذيب بالنار وتكذيب بالوعيد وتكذيب بالآخرة، فهو كفر. ولهذا هو قال: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. يعني الذين سلبوه اسم الإيمان بالكلية هم الخوارج، والذين خلدوه في النار هم المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. يعني لو أن الإنسان توجه عليه عتق رقبة فأعتق عبدا فاسقا مثلا بزنا أو بشرب خمر أو بغيبة أو نميمة، هل يكون نفذ الأمر أو لا؟ يكون نفذ، هذه رقبة مؤمنة يعني مسلمة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا في مقام المديح والثناء، فلا يدخل فيه الفاسق. ولهذا العلماء المصنف وغيره يفرقون بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. فإذا قيل الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، إذا قيل الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، والإيمان الكامل لا يعطى للإنسان الفاسق. لكن مطلق الإيمان يعني أن يكون عنده قدر من الإيمان ولو كان قليلا، أي شيء، يعني معناه مطلق يعني أي شيء، أي قدر من الإيمان يتحقق له به أن يكون من المسلمين، فيثبت له مطلق الإيمان ولو يعني بمعنى أصل الشيء، أصل الإيمان، ولا يثبت له الإيمان المطلق. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس به إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني حال إيمانه. فالمعنى أنه إذا فعل ذلك نقص إيمانه. وقد يكون من معنى الحديث أنه حين معاقرته للمعصية ومواقعته لا يكون مستحضرا لمعنى الإيمان والشعور برقابة الله تبارك وتعالى. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هنا نقطة مهمة، وهي ما يتعلق بالمباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا السؤال جاءنا في الإنترنت الآن، يقول: أليس التكفير بالكبيرة مثل ترك الصلاة دون جحود من عقيدة الخوارج؟ فكيف يكون علماء الحجازي عقيدتهم عقيدة سلفية أو عقيدة السلف؟ أجيب الآن على هذا السؤال. طيب، وهو ما يتعلق بالمباني الأربعة التي هي أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج. ما هو رأي السلف فيها؟ منهم من يكفر بهذه المباني الأربعة، فمن ترك واحدا منها عندهم كفر، لأنهم يرون أن أركان الإسلام لها حكم يخصها ليس لغيرها، فهذا قول مشهور. ومنهم من لا يكفر بشيء منها البتة، ومنهم من يكفر ببعضها دون بعض. فهناك مثلا من يكفر بالصلاة فحسب، وهذا يعني من يكفر بترك الصلاة هو يعني الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله وقول لبعض السلف، حتى قال ابن شقيق عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، ويحتجون بحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا قول، وهو قول لجماعة من السلف يرون أن ترك الصلاة كفر. ومنهم من يكفر بالصلاة وبالزكاة أيضا، فيقول أن ترك الزكاة كفر، ومنهم من يكفر بالصوم، ومنهم من يكفر بالحج وحده، وهذا أيضا جاء فيه أثر عن عمر، وإن كان فيه ضعف في من ترك الحج: من وجد جيدة أو سعة فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. طيب، ما هو القول الراجح باختصار في مثل هذه المسائل؟ أن نقول إنه فيما يتعلق بالزكاة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من كان لا يزكي فإنه يوم القيامة يوقف حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا دليل على أن ترك الزكاة ليس كفرا، لأنه ممكن أن يدخل الجنة والجنة لا يدخلها الكافرون، والحديث طويل. هذا ما يتعلق بالزكاة. نبقى في موضوع الصلاة، وأقوى ما يكون من الخلاف في أمر الصلاة، وهي التي سأل عنها الأخ. فنقول إن الخلاف في الصلاة مشهور، والواقع أنه ليس للسلف قول واحد في أمر الصلاة، فالقول بأن السلف يكفرون تارك الصلاة أو لا يكفرونه هو نوع من الإجمال في موضع يتطلب التفصيل. فنجد أن الإمام مالك وأبا حنيفة والشافعي، وهم لا شك من السلف، لا يكفرون تارك الصلاة مطلقا، وبناء عليه لا نستطيع أن نقول إن التكفير بترك الصلاة هو مذهب السلف. لكن نجد من السلف أيضا من يكفرون بترك الصلاة كما ذكرناه رواية، وهي الراجحة عن الإمام أحمد، وعندهم الحنابلة رواية أخرى ذكرها ابن بطة وغيره أنه أيضا مثل مذهب الأئمة الثلاثة في عدم التكفير بترك الصلاة. نرجع، ما هو القول الراجح في أمر الصلاة؟ فنقول إن أعدل الأقوال في أمر الصلاة أن الإنسان إن كان يصلي ويترك، يعني لا يترك الصلاة بالكلية، وإنما يصلي ويترك كما هو حال غالب الناس، فيصلي إذا جاءت مناسبة، أو يصلي جمعة، أو يصلي في رمضان، أو يصلي إذا كان مع قوم، ولكن صلاته لله سبحانه وتعالى ليست رياء ورفاقا، فهذا لا يحكم بكفره. نقول مرتكب كبيرة وفاعل إثم عظيم وعلى خطر، والحديث يعني ذكر فيما ذكر، ومن أهل العلم من يكفره، لكن القول الراجح أنه لا يكفر. أما التارك بالكلية الذي لا يصلي لا سفرا ولا حضرا ليلا ونهارا، جمعة ولا جماعة ولا في رمضان ولا غيره، فإن هذا الإنسان إذا كان تاركا بالكلية فإن الأدلة القوية ترجح قول من يقولون بكفره. طيب، من خالفنا في ذلك وقال لا أرى أنه كافر، هل نقول أن هذا الإنسان مبتدع أو غير سلفي؟ لا، لأنه له سلف من الأئمة كمن ذكرنا كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، فلا نستطيع أن نقول إن هذا القول مخالف. وبناء على ذلك فإن سؤال الأخ إنه يعني التكفير بترك الصلاة، نقول أولا علماء الحجاز وغيرهم يعني قد يختارون من هذه الأقوال ما كان عليه السلف، والسلف أجمعوا على مسائل، فما أجمعوا عليه فيلزم الإنسان اتباعه، واختلفوا في مسائل فيختار إنسان من أقوالهم ما يرى أنه أسعد بالدليل وأقوى حجة وأقرب للصواب. فمن اختار القول بتكفير تارك الصلاة فهو على طريقة سلفية ومتبع وليس مبتدعا، ولا نستطيع وليس من الخوارج بحال من الأحوال، لأن هذه مسألة أخرى غير التكفير بمطلق المعاصي كما ذكر المصنف. ومن قال بغير ذلك أخذا بحجة أو دليل أو اتباعا لإمام سالف، فمثل ذلك أيضا. طيب، المهم هذا ما يتعلق بموضوع يعني التكفير. بكل حال فإنه ينبغي أن يفهم الأخ ويفهم غيره أن السلف والأئمة والعلماء وإن كانوا يطلقون أحكاما عامة أحيانا، إلا أنهم لا يكفرون أعيان الأشخاص إلا بعد وجود الشروط وزوال الموانع. ولهذا نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله على كثرة ما جادل أهل البدع وأهل المقالات وناظرهم وأمهلهم وتكلم معهم، ويعني انقطعوا أمامه في حالات كثيرة وعجزوا عن الرد عليه، ومع ذلك فإنك تجد أنه قل ما يكفر أحدا منهم. نعم، وقع له حروف يسيرة في تكفير أعيان، ولكن الغالب أنه رحمه الله يعني كان لا يكفرهم، وهذا يعني مشهور معروف من طريقته مع مناظرته لهم، وأنه يعني قد يقال أنه أقام الحجة على بعضهم، وذلك لأن الإنسان قد يقوم به من الأسباب ما يمنع من القول بتكفيره عينا، وإن كان يعني هذه المقالة إن كانت أو هذا الفعل قد يكون كفرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع للشريط التالي من شروح العقيدة الواسطية. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-208-19-20، فاكس رقم 01-208-19-02، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.